بعيد بعيد خالف الحديث بعيد ما ثبت الشيء وثبت في البيع أحسن ها لأن لو قال له اشتر لي مثل هذه السلعة وكله في شراء مثل هذه السيارة فاشترى السيارة نفسها شو الحكم ها؟ بس أقول ما قلت اشترها السيارة أنا أشوف السيارة لو بيه اشترت هنا لو أنا بيها السيارة اشتريت هنا قلت لك اشتري لي مثله يكون مثل مثل الشيء نفسه شو قال رجل لشريح او قال رجل لاخر اشتر لي مثل هذا الثوب الذي معك فاشترى الثوب نفسه فلما جاء قال انا ما قلت اشتر لي الثوب نفسه ابي مثله انا فتخاصم عند شريح قاضي فألزمه بأخذ الثوب وقال لا شيء أشبه بالشيء من الشيء نفسه يعني يمكن يجيب لك مطابق بنسبة 90% مثله لكن إذا جاب الشيء نفسه مطابق 100% اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه بدل ما يبيعها ب50 راح ب40 مو يبطل اذا رفض الموكل يبطل زي السياره الان مثل النقل